إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله وعلى حبيبتك الصديقة الشهيدة. لعن الله من أفجعنا فيكم وضاعف عليهم العذاب الأليم. قصبوها إرثها جهرًا ومن عجب أن تغصب الزهرا جهارا. من لحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا. من سعى من عدا ظلما على الدار التي اتخذتها الجن والإنس مزارا والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزهراء مرارا وعليها هجم القوم. ولا تسأل عما جرى ثم وصار، لا تسلي كيف ربوا ضلعها، لا تسلي كيف ربوا ضلعها، واسألنا الباب عنها والجدار، واسألن أعتابها عن محسن حيث فيها دمه راح جبارا، وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب ثارا. ما قال ابويا بيت ابو الحسنين بيتي، وما قال في الزهراء احفظوني بعد موتي. وخر يا ظالم لا تسمع الناس صوتي، والحطاب خلف الباب ليش مجمعين؟ بانت انام الهيوة وخد صوته وضربها. يا علي يا علي. وبانت انام الهيوة واخذ صوته وضربها وقالها يا زهرة حجرتك لازم نطبها، حط قوة على الباب يا شيعة. عصرها وفاطم تنادي يا رسول الله تكون يا علي يا علي. وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار ولأجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار، نادى على أصحابه وطبوا وسطه الدار، وبالباب لاذت تستتر بضعة نبينا، جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها. يا علي. وضلعين كسرها بصدرها وما رحمها، وزينب تشوفها وقامت تدافع عن امها، وطاحت وطاح الحمل منها مسقطين. ويلي يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر، يا الباب ذهيل وما بقت الافكار، يا الباب انا شديك وقع محسن وين، يا الباب يا عصرة والزهرة الزكي. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خصوصا هذا السماعة ما فيها صوت. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لغفران الذنوب وتعجيل الفرج، طيبوا مجلسكم وقلوبكم بذكر محمد وآل محمد. زين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. تحدثت هذه الآية المباركة عن بعض الوظائف التي خوطب بها الناس على وجه العموم والمؤمنون على وجه الخصوص تجاه النبي صلى الله عليه وآله، حيث ذكرت الآية 4 وظائف. الوظيفة الأولى هي وظيفة الإيمان، فالذين آمنوا به. ولكن ما هو المراد بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله؟ هناك أبعاد ثلاثة تتضمنها مفردة الإيمان: البعد المعرفي، والبعد العملي، والبعد العاطفي. لاحظوا، بالنسبة للبعد الأول وهو البعد المعرفي، لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله ونحن لا نعرف النبي صلى الله عليه وآله. هذه المعرفة هم على قسمين: تارة تكون معرفة النبي صلى الله عليه وآله هي المعرفة الكسبية، من خلال القراءة في الكتب، من خلال استماع المحاضرات، من خلال وسائل أخرى، أنا أتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أمر مهم، لأن الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله بمعرفة كمالاته. إذا أنا عرفت هذا الإنسان الكامل سأتعلق به، ما إذا إنسان مجهول لا أعرف شيئا عنه، فبالتالي العلقة به ستكون علقة متزلزلة، أي شائبة أي شبهة تطرح علي سأتخلى عن مبدئي وتأخلى عن عقيدتي، لأن ماذا؟ العقيدة عقيدة متزلزلة ومهزوزة لكونها علاقة مع إنسان مجهول. فإذا أنا مطلوب مني أن أتعرف على النبي صلى الله عليه وآله لكي يقوى إيماني به. وهناك معرفة أخرى، هذه المعرفة تسميها الروايات المعرفة بالنورانية، أو قل نسميها المعرفة الإلهامية، هذه اللي تتكلم عنها أدعية أهل البيت: اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. المعرفة الأولى المعرفة الحصولية ما أحتاج فيها إلى دعاء، أنا فقط أقرأ على النبي عن النبي صلى الله عليه وآله تكون عندي ثقافة عن النبي. ولكن هذه المعرفة مهما بلغت تكون معرفة محدودة، لأنني أنا الإنسان المحدود سأخذ من إنسان محدود، بالنتيجة ماذا؟ لن أصل إلى جزء بسيط من عظمة النبي ومن مقامات النبي. لذلك أنا إذا أريد معرفة، هذه المعرفة معرفة يريدها الله، لابد أن ألجأ إلى الذي يعرف النبي صلى الله عليه وآله، وهو الله تبارك وتعالى: اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. فإذا الجانب المعرفي، البعد المعرفي له دخالة مهمة في قضية الإيمان، هذا واضح. البعد الثاني وهو البعد الذي أسميناه البعد العملي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإيمان ليس مجرد عواطف تكون عند الإنسان وانتهينا، لا. شوف القرآن ماذا يقول، القرآن يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا إيمانكم، ماذا يريد بها القرآن؟ يتكلم عن الصلاة. لما جاء مجموعة من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وآله، قالوا الآن بعد تبديل بيت المقدس الصلوات السابقة هذه شنو حكمها؟ لما الآن تحولت القبلة إلى الكعبة، يقول لهم: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول ترى عبادتكم محفوظة. لماذا القرآن يطلق على الصلاة بأنها إيمان؟ إشارة إلى هذا الجزء الذي لا يتجزأ. وعندنا المرجئة عليهم لعنة الله قالوا بأن الإيمان لا ربط له بالعمل، العمل شيء والإيمان شيء آخر، الإنسان مجرد أن يعقد نيته ويعقد قلبه على حب الله وعلى حب الرسول تحقق منه الإيمان. ولذلك أهل البيت جابه هالفكرة هذه الفاسدة، يجي لواحد الإمام الصادق عليه السلام يقول إلى: أخبرني عن الإيمان، أقول هو أم عمل؟ يعني فقط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه تكفي كما يقول المرجئة أو لا؟ قال الإمام الصادق: بل الإيمان عمل كله. الإيمان كله عمل، من دون عمل هذا الإيمان إيمان لا يريده الله سبحانه وتعالى. فهنا الكلام نفس الكلام، أنا الذي أؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، أنا عندي مبدأ البعد الأول وهو البعد المعرفي، لكن لابد هم من البعد الثاني ألا وهو البعد العملي. هل أنا عملي يحبه النبي؟ هل أنا عملي يحبه أهل البيت عليهم السلام؟ ولذلك الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إلى أصحابه: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: كيف؟ وين نحن؟ وين النبي؟ قال: أو ما تعلمون أن أعمالكم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإن كانت أعمالا حسنة دخل السرور على قلبه، وإن كانت أعمالا سيئة دخل الهم والغم عليه. إذن هذا البعد العملي أيضا دخيل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. بعد البعد العاطفي، هم هذا بعد أيضا لا يمكن إزاحته أو إزالته. شوف القرآن لما يتكلم عن الإيمان بالله ماذا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مو قال بس قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم كل أعمال وأعمال، لا، يقول هم هذا البعد العاطفي، بعد الخضوع، بعد الخشوع، هذا بعد مهم في الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولهذا الإمام الجواد عليه السلام يقول: من زار أبي الرضا عليه السلام عارفا بحقه وجبت له الجنة. والليلة في رواية من الروايات وفاة الإمام الرضا عليه السلام كما عليه المعتمد في إيران، الليلة تحيا شهادة الإمام الرضا عليه السلام. فالإمام الجواد يسأل: وما عرفان حقه؟ من زار الرضا عارفا بحقه، احنا نريد نعرف عرفان الحق هذا شنو؟ شي يقول الإمام: أن تعرف أنه إمام مفترض الطاعة صديق شهيد. يقول هذه شهيد اللي تشكل البعد العاطفي، البعد المأساوي في حياة أهل البيت، هذا لابد من تركيزه، لابد من ترسيخه، جزء لا يتجزأ من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن وظيفة الأولى التي تتحدث عنها الآية هي وظيفة الإيمان بالنبي بالأبعاد الثلاثة التي ذكرناها. الوظيفة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد، فالذين آمنوا به وعزروه. تعزير يعني ماذا؟ التعزير في الأصل هو المنع. ليش يسمى العقوبة الخفيفة من الشارع تسمى تعزير؟ إذا إنسان مثلا ذاك البعيد حكم عليه بجلد مثلا، كم جلد مثلا حكم عليه الحاكم الشرعي، يقول عزره الحاكم، لأن هذا منع، المنع هو التعزير، فهذا لكي يمنعه من العود إلى هذه المعصية سمي بالتعزير. لكن استخدم التعزير بمعنى النصرة المشوبة بالتعظيم، واستخدم مجردا عن النصر استخدم بمعنى التعظيم والتبجيل. شلون؟ الآن هناك ذكرنا بأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله هو متقوم بماذا؟ بجانب عملي وهو الالتزام بالأحكام الشرعية. لكن هناك أمور ليست هي أحكام شرعية، يعني ليست حلال وحرام، ليست واجبات، إنما هي آداب تبرز فيها عظمة النبي صلى الله عليه وآله. مثلا قال أضرب لك مثال، الآن لما يجي واحد يقول لك إقامة المولد النبوي بدعة من البدع، ما شفنا الصحابة أقاموا مولد للنبي صلى الله عليه وآله، لم نرى المسلمين يقيمون، هذه كلها أمور متأخرة، هذه بدعة. نقول القرآن ماذا يقول؟ القرآن يقول يجب تعظيم النبي، أنت أيها المؤمن وظيفتك تعزير النبي بمعنى تعظيمه، تعظيم النبي، أوليس قراءة فضائله تعظيم له؟ أوليس إطعام الناس وإهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وآله تعظيم له؟ أوليس إظهار الفرح والزينة، أليس هذا تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا كله يدخل تحت هذه الآية. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه هذا كله تعظيم للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك يعني واقعا الإخوان المؤمنين في هذا المسجد جزاهم الله خير سباقين إلى هذا العمل من زمان، ونحن نتمنى أن تكون اهتمام أكثر بشهادة النبي صلى الله عليه وآله. شهادة النبي لا أقل نقرأها ليلتين وهسنا رب ضارة نافعة، لكن هنا هذا المسجد سنوات وهو يحيي هذه الشهادة 3 ليالي، واقعا هذا أقل شيء نظهره في حق النبي صلى الله عليه وآله. أقل شيء تعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وآله هو أن نظهر الحداد والحزن عليه 3 أيام، وكذلك في مولده الشريف. ولذلك انتم شفتوا يعني في بعض الدول كالكويت وكذا أسبوع كامل، في إيران أسبوع كامل من رواية 12 ربيع التي هي الرواية التي يعتمد عليها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، إلى رواية 17 ربيع التي هي ماذا معتمد مشهور علمائنا، هذه 5 أيام، هذه كلها احتفالات بميلاد النبي صلى الله عليه وآله. أقل شيء الإنسان يقدمه تجاه النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هناك أمور تعظيم للنبي صلى الله عليه وآله، تعظيم بإحياء مجالسه، وأيضا التعظيم بزيارته. يعني واقعا أنا أتعجب أحيانا من بعض المؤمنين اللي تمر عليه سنوات ما يفكر يزاحم نفسه يروح المدينة يزور النبي صلى الله عليه وآله، ما يزاحم نفسه، يقول لك أنا أروح أذي روحي. شحنا من اللي قال لك يعني الأذية مو موجودة في كل مكان، الأذية موجودة، لكن هذا مو مبرر لأن يترك الإنسان زيارة النبي صلى الله عليه وآله. أذهب وأزور أهل البيت صلوات الله عليهم، قالوا لك إحنا كرامتك محترمة عندنا، أنت لا تروح تسوي لك مشاكل وتعال بتسوي بعض الأمور، أنت زر، ولو حتى لو لم تستطع الزيارة بالمأثور سلم على النبي، صلي في حرم النبي صلى الله عليه وآله وهذا يكفي. أما أننا نقطع زيارة النبي بالكامل من أجل أنني لا أخذ راحتي أو كذا، هذا غير مبرر. إذن الوظيفة الثانية يقول القرآن هي تعظيم النبي صلى الله عليه وآله، وهذا له مصادق عديدة بعد أنتم عليكم البحث والتطبيق. الوظيفة الثالثة هي وظيفة النصرة، ونصروه. كيف أنصر النبي صلى الله عليه وآله؟ نصرة النبي هم لها مصادق، أعظم مصداق وأجلى مصداق هو الالتزام بالأحكام الشرعية، هذا أعظم نصرة للنبي صلى الله عليه وآله. لأنه إذا أنت فعلا تحب النبي، إذا فعلا أنت تتبع النبي، لا بد أن تنتهج منهجه، أن تتخلق بأخلاقه، هو هذا النبي صلى الله عليه وآله. لكن لما أنا أقول أنا على منهاج النبي وأنا بعيد تمام البعد عن النبي، أو لا أنا مع النبي وقت العزاء واللطم تشوفني أبكي وألطم، لكن تعال شوف المعاملة ويا الناس، وين الأخلاق؟ وين الآداب؟ إنك لعلى خلق عظيم، هذه وين؟ وين إحنا أسوتنا بالنبي صلى الله عليه وآله؟ تشوف لا أخلاق في الخارج مع الناس، لكن في بيته مع عائلته مع إخوانه مع أولاده، أو تشوف هذا الرجل في المسجد قيام وقعود وكذا، لكن تعال هذا في المعاملات الشرعية المرتبطة بالأموال وإله مصيبة. إذن هذه أعظم نصرة أنك تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وآله. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. أيضا نصرة النبي هي بماذا؟ هي بالترويج لمناقب النبي صلى الله عليه وآله. أتخطر قصة لطيفة، أحد الخطباء يقول دخلت على المرجع الأعلى السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف وحفظ الله مراجعنا وعلماءنا، يقول قلت إلى سيدنا أنا صاحب منبر أوصيني بوصية، قال لوصيتي لك حدث الناس بفضائل أهل البيت، فإن الناس، هذا مضمون رواية هو، فإن الناس لو سمعوا بمحاسن حديثنا لاتبعونا. بس هذه قل ما يحتاج أنت تسوي لك قضية كبيرة طويلة عريضة، لا أبدا، قل بس أنت تكلم. إن إنسان بطبعه يميل إلى الكمال، يميل إلى الفضيلة، يقول أنت فقط اذكر مناقب أهل البيت، اذكر فضائل أهل البيت، هذا أكبر ترويج للمذهب، هذا أكبر نصر للمذهب. فإذا هذه وظيفة ثالثة الوظيفة الرابعة واتبعوا النور الذي أنزل معه. هنا المفسرين وقعوا في خلاف، ما المراد بالنور الذي أنزل مع النبي؟ قسم قال بأنه القرآن الكريم. تقول شلون القرآن خو ما أنزل مع النبي ولا النبي هم نزل من السماء حتى يقول أنزل معه؟ قالوا ها، الذي أنزل هي الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وآله أنزلت مع القرآن. والقرآن عندنا يا إخوان إلى نزولين، نزول دفعي مرة واحدة ونزول تدريجي على مدار 23 سنة. النزول الدفعي هو هذا، أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله نزل القرآن جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا اللي تشير إليه سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهناك أيضا نزول تدريجي بحسب المناسبات، هذا النزول الدفعي نزلت الرسالة يعني شريعة النبي صلى الله عليه وآله مع القرآن في وقت واحد. فهنا القرآن قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، لأن القرآن يهدي من الظلمات إلى النور سمي بالنور. قول ثاني للمفسرين والذي تذكره الروايات الشريفة بأن النور هو علي بن أبي طالب عليه السلام. الله على أن الآية تتحدث تقول واتبعوا النور الذي أنزل معه، يعني مع النبي، مو أنزل مع رسالة النبي حتى نقول هو القرآن الكريم. ما هو النور الذي أنزل مع النبي؟ هذه يرجع لروايات عالم الأنوار، يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك صلى الله عليه وآله، ثم خلق ثم قسمه إلى نصفين، نصف النور ونصف نور علي بن أبي طالب، ورواية ثم شق منه نورا فخلق نور علي صلوات الله وسلامه عليه، ثم نور الزهراء، ثم نور الحسن، ثم نور الحسين، ثم تقول الرواية وخلق من ذلك النور كل خير. كل خير راجع لنور النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله حتى وهو بخلقته البشرية، مو بخلقة النورانية، هذا النور لا يفارقه. شوف الروايات شو تقول، من خصائص النبي صلى الله عليه وآله عند العامة والخاصة، وإن كان إحنا العامة نقول هذه ثابتة للإمام سواء كان النبي أو أهل البيت عليهم السلام، لكن العامة يتفقوا معنا بأن من خصائص النبي أن لا فيئ له. النبي ما إلى ظل، ليش ما إلى ظل؟ لأن الظل غير يتكون من حجب النور، إذا حجبت النور تكون الظل، أما إذا هو هذا يفيض بالنور صلى الله عليه، إذا هو يفيض بالنور صلى الله عليه وآله كيف يكون له ظل؟ ولهذا تقول الروايات كان النبي صلى الله عليه وآله إذا مشى له وجه كأنه فلقة قمر يضيء لمن في الطريق، كل من يرى هذا النور. اللهم صلي على محمد، كل من يرى هذا النور يضيء له ذلك النور، يضيء له ذلك النور، ذا نور النبي. وهذا مو خاصة بالنبي في عقيدتنا، لا، هذه عقيدتنا أنها شاملة لأهل البيت. عائشة شو تقول؟ تقول كنا نخيط ونغزل في الليلة الظلماء على نور وجه فاطمة صلوات الله عليه. اللهم صل وسلم على محمد. الله يرحم الشيخ الجشي يقول هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخيرا، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا، وما زال في الأدوار يشرق نورها، ومن أجل ذاك النور سميت الزهرة. اللهم صل وسلم على محمد. تقول الروايات كان النبي صلى الله عليه وآله جالس في بيته وإذا بنور يخترق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له يا رسول الله من أين هذا النور؟ من وين هالنور دخل؟ قال لعلها ابنتي فاطمة ابتسمت. الله أكبر الله أكبر. ها يقول فاطمة لها نور، لها نور يغشى الأبصار نور فاطمة. ها قابلتني بوجهين أعشى بصري نور، ليتها شلت تلك اليد. لا إله إلا خليني أهيئك شوية، أهيئك للمصيبة، أقرأ لك شوية أبيات الشيخ الأصفهاني، تحرك وياي للمصيبة. ها يقول أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، آه لها قد هتكوا حجابها. يقول الإمام الباقر هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، آه لها قد هتكوا حجابها وأضرموا بالنار حقدا بابها، ورض تلك الأضلع الزكية ورض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها. تحفظ تحفظها، وجاوزوا الحد بلا طم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي. يا علي يا علي، لقد جنى الجاني على جني فانهدت الجبال من حنينها. اسمع اسمع، الشيخ الأصفهاني يقول إلى هنا ما أقدر أكملها. ولا تسلني خبر المسمار يا علي يا علي، ولا تسلني خبر المسمار، سل صدرها خزانة اقرأ اقرأ. زهرة يا زهرة، زهرة يا زهرة، ما ظلومة يا زهرة، شهيدة يا الله. قولي لعلي يخرج وإلا أضرمتها عليكم نارا. قالت أحرج عليكم الوقوف على بيتي يا علي، بانت أناملها. أخذ اللعين صوته يا زهرة، ضربها على يديها. يا الله يا الله، انفتح الباب، لاذت أم الحسن لتستتر. قابلتني بوجهين أعشى بصري نورا، فلطمتها على وجهها. يا زهرة يا زهرة يا زهرة، لاذت جاءت وراء الباب كاد قلبي أن يرق لحالها، لكن ذكرت سحر محمد وسيف علي فرفعت رجلي. يا سادة يا موالين، وعصرتها عصرا فتكسرت أضلاعها ونبت المسمار في صدرها. قومي يا فضة بالعجل، روحي لعلي الكاظم، خبريه يا فضة بحالي وضربة المه، ترضى يا حامل جار فاطم يضربه. رحمك الله يا مولى عبد الرسول. قولي له الطاغي لطام فاطم على الوجنة، خريت من شدة اللطمة أجدب الحسرة، ترضى يا حامل جار فاطم يضربه. بعد يا ابو احمد برجله رفسني، يا علي يا علي برجله رفسني وكسر ضلوعي بصير الباع، محسن وقع مني وقع يتعفر بلعته. قولي لحامل جار فاطم يضربه. عظم الله أجوركم، سمع الإمام الحسن صيحة أمه فاطمة، أقبل وإذا الزهراء مغشيا عليها. يلا يلا أريدك تواسيها، تواسي الحسن والحسين. وإذا بالحسن رجع مسرعا لأخيه ينادي، يا أخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا أخو يا حسين، يا أخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا اخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا اخو يا حسين، يا اخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا اخو يا حسين، يا اخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا اخو يا، يا اخو يا حسين ضلع الزهر. قوم خويا نحضن امنا بلكات نخفف وجعها، نوقف دموم اللي تنزف منها ونضمد ضلعها، نعرف اش حالة العين اللي الداعي بقوة صفعها. يا نور العين على العين اش صدر، يا نور العين قلبي شطرن على الزهر انشطر، يا اخو يا حسين، يا اخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا اخو يا لا لا تبرد لا تبرد. يا اخو يا حسين ضلع الزهر انكسر، يا اخو يا حسين، وذاب قلب حسين وهل دموعه من شاف العقيله، جاي بخمار البيت ولو دمعها بخدها تسيلة. صيح قوموا صيح قوموا نودي لمن أخمارها ومحسن نشيلة. صيح قوموا نودي لمن أخمارها ومحسن نشيلة. منها الضلعين بالعصر مكسرة منها الضلعين ملطوم العين واخونا على الثرى. يا خويا حسين يا خويا حسين ضلع عزة أقباله ولولاد وشافه وفاطمة مغشي عليها وحسين حسين ظل مرة يقبل رأسها ومرة إيدها صاح يماها اليتامى بعد عينك منه لها منه لحسين وزينب والحسن منه لحسين. لا لا تموتين وتيت من الحسن وتيت من حسين. يا خويا حسين ضل عز يلا بيت الدعاء. ولي سمعت الزهرة نحيب أولادها وفتحت جفنها صار خاطرها تضمهم مثل الأول في حضنها. دكرت المسمار والأضلاع ذكرات المسمار والأضلاع متكسرة ببطنها. صاحت يا حسين يا زينب يا حسين صاحت يا حسين. وين أحضن وين وبصدري هالمحن وين أحضن وين يا خويا حسين صدري يا خويا حسين ضل عزة ويلي ويلي وتعفرت بالباب ومن الضلع مكسور ويدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل خلف الباب يا ابو حسين مسعور. ناديتهم ردوا ولا سمعوا لي جواب. من طحت خلف الباب يا راعي الحمية انا ناديت يا فضة تعالي بعجل لي انا خريت يا حامل حمى مغشي علي بعد هالبيت. واسألك الدعاء. ما تخدرت مثلي ولين ذلت فتاة بالبشر بويا اندفن بيت حراق خد اللطم ضلع انكسر وفاطمة والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز. أسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك بمحمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلعن من آذى نبيك فيها. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم تقبل من المؤسسين والحاضرين أعمالهم بأحسن القبول، أوسع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فاقض اللهم حاجته بحق فاطمة، بحق فاطمة، بحق فاطمة. اللهم تفضل على المرضى بالشفاء والعافية، وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص، وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان لموتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين، سيما الجد المرحوم الحاج حسن أبو شكري ومن مات على ولاية الإيمان. الفاتحة تسبقها الصلوات.